هذا شكل المشركين، هذا شكل الجاهلية نعوذ بالله. كان أهل الجاهلية يطلبون من الموتى كما كان يسألون اللات ويتقربون إليه، ورجل صالح يزعمون أنه كان يلوت في السوق الحاج فما تفاكه على قبره، وصاروا يسألون من دون الله ويستغيثون به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالواجب على كل مكلف يتقي الله ويراقب الله ويخص الله بالعبادة، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا به ولا يستجير إلا به، هو سبحانه الذي يدعى ويرجى جل وعلا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فالذي يقصد أصحاب قبور وإن كانوا صالحين ويسألهم الغوث أو الشفاعة أو غفران الذنوب أو السلام من شر الأعداء، كل هذا شرك بالله، شرك أكبر. وهكذا دعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام والأوثان، كل هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك، هذا هو دين المشركين، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام وبالجن وبالنجوم، هذا دعاء، هذا شرك المشركين، هذا دينهم الباطل نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذا سائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ، البعض في المساجد يقوم القائمون عليها وفي أذان الصبح بأذانين، ما الدليل على ذلك بصحة هذا العمل مأجورين؟ يشرع للفجر أذانان، أذان قبل الصبح وأذان بعد الصبح، لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال: إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. كان بلالا يؤذن في آخر الليل حتى ينتبه القائم وأن الصف قريب حتى يوتر وحتى يوقظ النائم ليستعد لصلاة الفجر. فلا بأس أن يؤذن أذان أول قبل الفجر بوقت نص ساعة ونحوها وساعة حتى ينتبه الناس أن قادنا الفجر قريب، اللي يقوم الذي يريد الإيتار والتهجد، اللي يستعد لصلاة الفجر، ثم الأذان الأخير بعد طلوع الفجر. نعم. السقط هل له عقيقة؟ نعم، إذا سقط في الشهر الخامس وما بعده يسمى ويغسل ويصلى عليه ويعق عليه. نعم. إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر، إذا ولد سقطا في الخامس أو السادس أو السابع أو مات بعد الوضع يوم أو يومين، كل واحد طيب. يسمى ويغسل ويصلى عليه ويعق عليه. وما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ لا حرج في ذلك، السنة يوم السابع، السنة يوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علما بأنه نصح عن ذلك في الحج؟ هذا في تفصيل، إن كان في الحج هذا إذا رمى جمرة شرع له الحلق، ما لهم صلاة في المنى، ما لهم صلاة، صلاتهم رمي الجمار، ما عندهم صلاة، يرمي الجمرة ثم يحلق أفضل، ولو حلق قبل الرمي أجزى ولا بأس. فالنبي سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. سئل يوم العيد عمن قدم وأخر فقال: لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم الطواف يكون هو الأخير طواف الإفاضة، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس لهم صلاة يوم العيد، صلاتهم يقوم مقامها رمي الجمار. أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو البقر؟ الكبش أفضل، الأضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع 100 من الإبل. فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل، الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كله طيب. سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟ لا حرج أن يعطى. قوله جل وعلا لا ينهى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب بل هو مستأمن أو معاهد يعطى من الضحية ومن الصدقة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل خالد من مدينة إب يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أول أسئلتي أسأل وأقول: هل يصح طلاق المريض بالحالة النفسية؟ الطلاق فيه تفصيل من الضر، إذا وقع شيء من هذا تراجع المحكمة، محكمة البلد اللي هو فيها المطلق يراجع المحكمة مع زوجته ووليها حتى ينظر القاضي في ذلك. أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة يقول: هل تجوز صلة الرحم عبر التليفون؟ نعم، لا، هذا من صلة الرحم، المكالمة الهاتفية والمكاتبة بقلم كلها من الصلة، يكون يكتب إليه لأخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله أو يكلمه بالهاتف، كله طيب، كله من الصلة. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: السماحة الشيخ، أنا وأخي بيننا خصام من عدة سنوات، وعندما أمشي في الطريق أقول لأخي السلام عليكم ولم يرد علي السلام، وهذه عدة مرات، وقد تصالحنا عدة مرات ولم ينفع هذا الصلح معه، وأنا أقول بأن هذا السلام من قلبي وليس مجاملة أمام الناس، وأخي لا يصلي في المسجد ويعمل بعض المنكرات، ماذا يجب علي تجاهه؟ الواجب عليه نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لعل الله يهدي في أسبابه. وإذا تيسر أن تكون أن يكون معك شخص آخر أو اثنان من الأقارب أو الأصدقاء تذهبون جميعا إليه وتنصحونه وتوجهونه إلى الخير فهذا خير، لأن قد ينتفع بذلك إذا كان معك غيره ممن يعينك على نصيحته، لأن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالمؤمنون أولياء من ولايتهم فيما بينهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا تهجره بل اجتهد في نصيحته وتوجيه الخير، ولو هجرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فأنت اجتهد في وصله والإحسان إليه ونصيحته وتوجيهه الخير، لعل الله يهديه، لعل الله يرده إلى الصواب، ولعل الله يهديه لترك المنكرات، وليكن معك من يعينك على ذلك ويساعدك لعله يقبل منكم جميعا ولعله يتعظ. فإذا لم تجدي الموعظة واستمر على المجاهرة بالمنكرات استحق الهجر، استحق أن يهجر. أما إذا كانت معصية خفية فيما بينه وبين نفسه وأهل بيته داخل وليست معصية ظاهرة فلا تهجره، واجتهد في نصيحته وتوجيهه الخير، جزاك الله خيرا وأبشر بالخير، وادعو له بظهر الغيب إن الله يهديه وأن الله يعيذه من شر نفسه. أحسن الله إليكم. من اليمن السائل في آخر أسئلته يقول: سماحة الشيخ، ما معنى هذا الحديث في رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هكذا ثبت في الصحيحين، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فليس له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يزوره ولا يكلمه إلا إذا كان هجره له لأجل إظهار المعاصي، فمن أظهر المعاصي يسحق الهجر، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج تقول: أردنية ومقيمة في تبوك، تقول أنا تذكر بأنها فتاة تقدم لخطبتها منذ 4 سنوات شابين، تقول أنا وافقت على شخص وأمي وافقت على الشخص الآخر باعتباره قريب لنا، وحاولنا إقناعها بأنه سيء الأخلاق، وأنا كنت موافقة على الشخص الآخر لأنني أريد أن أبتعد عن أهلي، فكانت أمي واقفة عند باب الحمام يوم جمعة عند الظهيرة فقالت لي إن شاء الله لا تتزوجين أبدا، فأنهت الموضوع بالنسبة للشخص الذي أريده من أجل المهر، واكتشفت أمي بعد فترة أن الشخص الذي كانت تريده غير مناسب أخلاقيا، وقد نسيت أمي هذه الدعوة لأنها من وراء قلبها. وبعد الحادثة كثيرا ما كانت أمي تدعو مع الأوقات التي تكون فيها الإجابة موجودة بأن يرزقني الله بابن الحلال، فهل تكون الدعوة قد أجيبت سماحة الشيخ؟ الله أعلم سبحانه وتعالى، لكن نوصيك بتزوج بالرجل الطيب الصالح ولو أبت أمك، نوصيك بالرجل الصالح تزوجي ولا تبقي في عدم الزواج، فنوصيك بأن تجتهدي في الزواج ونوصي وليك بذلك، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف، وما دامت أمك هداها الله الآن وراجعت عن رأيها فالحمد لله. المقصود إذا خطب الكفو فبادروا بالزواج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، نسأل الله لك الزوج الصالح. سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه حول دعاء الأبناء، الدعاء الأباء على الأبناء في مثل هذه الحالة. نوصي جميع المسلمين بالحذر من الدعاء على أولادهم، فالدعاء لهم بالخير المشروع للوالد والوالدة، الدعاء لهم بالخير لا لا لا عليهم، يشرع الوالد والوالدة الدعاء لأولادهما بالتوفيق والصلاح، ويدعى للرجل بالزوجة الصالحة وذرية الصالحة، ويدعى للمرأة بالزوج الصالح وذرية الصالح، هكذا يجب، وهكذا ينبغي للآباء والأمهات والأقارب أن يتعاون بالبر والتقوى، وأن يتناصحوا، وأن يدعو كل واحد لأخيه بالخير والصلاح والعاقبة الحميدة. أحسن الله إليكم. تذكر في ضمن فقرات سؤالها سماحة الشيخ هذه السائلة تقول: نحن البنات نعاني من ظلم الوالدة وتفضيل أخي علينا، رغم أنه ينهال عليهم بالسب والشتم وتدعو علينا كثيرا، تفضيل البنات أو الأولاد على بعضهم سماحة الشيخ؟ نوصيكم بالرفق بها وسؤال الله لها الهداية والصبر عليها والسماح، وإن حصل منها ما حصل الواجب على الولد السماح عن والدته والحرص على إرضائها، وهكذا الذكر والأنثى. الله جل وعلا يقول في حق الوالدين: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالمشروع للولد ذكرا كان وانثى الحرص على رضا والديه وعلى محبتهما وبرهما والإحسان إليهما وإن أساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هكذا الواصل. قيل: يا رسول الله أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم برهما على الجهاد. فالوصية للولد ذكرا كان أنثى الحرص على بر أبيه وأمه والصبر على ما قد يقع من الأذى، نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل أبو إبراهيم من القصيم يقول: هل يجوز للأب أن يختار لابنته زوجا صالحا ويخبره أو يحدثه بهذا الموضوع؟ نعم، سنة يا أب، يشرع لها أن يلتمس لها الزوج الصالح ويشير عليها به. كان عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة عرضها على عثمان وعلى الصديق أبي بكر رجاء يتزوجها أحدهما حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب، كون يحب لبنته الخير أو لأخته ويحرص لها على الزوج الصالح فكل هذا مطلوب. ولو خطب لها الرجل الصالح قال: يا فلانة أعرض عليك بنتي أو أختي لأنه يحبه في الله من أجل صلاحها، لا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاها. أحسن الله إليكم. من جمهورية مصر العربية هذا السائل يقول: بلال عوض، هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها هل يشعر بأهله في الدنيا وما فعلوا من بعده؟ لا يشعر، الميت انقطع عمله. الله جل وعلا يقول: وما أنت بمسمع ما في القبور إنك لا تسمع أو تسمع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت ما يشعر بأحوال أهله. الله مستعان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من ضمن أسئلة هذا السائل يقول: التارك للصلاة هل يخلد في النار؟ التارك للصلاة إن كان قد جحد وجوبها كفر عند جميع العلم ويخلد في النار إذا مات على ذلك. أما إذا كان لا يعلم أنها واجبة ولكن يتساهل ويتركها بعض الأحيان فهذا عدث ذنبا عظيما وكبيرة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولأن الله يقول سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالتثاقل عنها والكسل من صفات المنافقين، لكن إذا تركها جهدا لوجوبها كفر عند الجميع وصار مخلدا في النار إذا مات على ذلك. أما إذا تركها ويعلم أنها واجبة ولكن يتركها تكاسل وتهاون فهذا عند الأكثرين لا يكفر كفر أكبر، يكون كفر أصغر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون كفر أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية والسلام. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابه؟ لا حرج أن يذبحه على جنابه، وهكذا الحائض لو ذبحت وهي حائض أو نفسه لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك. نعم. السائل يقول: هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب 6 ركعات، 2 2 2، يسلمون بعد كل 2، ويقولون بأنها صلاة الأوابين، فما حكمها؟ هذا ليس له أصل. صلاة الأوابين صلاة الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين كما جاء في الحديث الصحيح. أما بين المغرب والعشاء فالإنسان يستحب له يصلي ما تيسر، لكن الست التي يظنها الناس ليس لها أصل. الراتبة واثنتان، السنة يصلي بعد المغرب 2، والأفضل في بيته، هل يقال لها راتبة؟ كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعد العشاء 2 ركعات، يصلي 2 ركعات بعد العشاء. أما كون يصلي 6 بعد المغرب أو أكثر فلا بأس، يصلي 6 أو 10 أو 20 أو 100 لا حرج، يصلي من كل 2، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ومن تطوع بين المغرب والعشاء وصلى 6 أو 8 أو 10 أو أكثر لا بأس، لكن الاعتقاد أن هناك 6 خاصة ليس عليه دليل صحيح. أحسن الله إليكم. هذا السائل من السودان محمد الحسين أحمد يقول إلى سماحة الشيخ عبد العزيز: هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ ليس له أصل هذا، لكن الدعاء قراءة القرآن الموتى ليس له أصل ولا يشرع. يقرأ الإنسان يريد ثواب النفس، أما الموتى يدعو لهم المغفرة والرحمة، يصدق عنهم، يحج عنهم، يعتمد، هذا يلحقهم ينفعهم. أما قراءة القرآن أو الصلاة هذا ليس له أصل، لا يصلى على الأموات ولا يقرأ لهم القرآن لعدم الدليل. والعبادة التوقيفية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يثبت عن الصلاة ولا عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون الموتى. نعم. أحسن الله إليكم. وما أفضل شيء يصل إلى الميت يا شيخ؟ الدعاء والصدقة. الدعاء والصدقة. الدعاء له والصدقة، هذا ينفعه الله به كثيرا. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الإخوة السائلين، يقول: سماحة الشيخ، نحن مجموعة عمال عددنا 15 عاملا، نعمل في الحراسة في المزارع أو الاستراحات، وليس حولنا جوامع تقيم الجمعة إلا بعيدا، ويوم الجمعة نعاني كثيرا حيث إن الجامع يبعد عنا مسافات طويلة يصعب علينا الذهاب إليه، فهل نقيم الجمعة في محلنا وعددنا كما ذكرت 15؟ يقول هذا السائل: نحن مجموعة عمال عددنا 15، نعمل في حراسة المزارع والبعض يعمل في الاستراحات، وليس حولنا جوامع نقيم الجمعة تقيم الجمعة إلا بعيدا. ويوم الجمعة نعاني كثيرا حيث إن الجامع الذي يصلى فيه يبعد عنا مسافات طويلة يصعب علينا الذهاب إليه، فهل نقيم الجمعة وعددنا كما ذكرت 15 ويأمنا ويخطب فينا أحد الإخوة ممن عندهم علم شرعي؟ ليس لكم إقامة الجمعة، فتصلونها ظهرا إن يسهل لكم الصلاة في الجمعة في الجوامع الموجودة فالحمد لله، وإلا صلوا ظهرا إذا كنتم إنما أقمتم الحراسة، لستم مستوطنين في المحل ساكنين في المحل سكن استيطان، إنما إقامتكم مؤقتة للحراسة، فليس عليكم جمعة، عليكم أن تصلوا ظهرا، إلا إذا تيسر لكم الذهاب إلى الجوامع تصلوا فيها ولو بعدت صليتم معهم جمعة، وإذا صبرتم وصليتم في الجوامع فهذا خير لكم عظيم، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. إذا كانوا مستمرين في الحراسة لسنوات طويلة ليس عليهم جمعة إلا إذا استقروا فيها مستوطنين مقيمين استيطانا. نعم، وما أقل عدد تقام فيه الجمعة سماحة الشيخ؟ أصحاب أقيم لك لكن مستوطنين أحرار في قرية المستوطنين. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.